بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة طلاب العلم الشرعي أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله جل وعلا أن ينفع بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا معكم أيها الإخوة في هذا الدرس، وهو الدرس الرابع من قراءة كتاب الألفان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية لناظمها الشيخ العلامة حافظ بن أحمد بن علي الحكمي لفضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. صلنا معكم أيها الإخوة عند قول المؤلف: باب محرمات الإحرام، باب محرمات الإحرام والحرم. قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: واعذرونا أيها الإخوة، في قد يحصل خطأ في ضبط الأبيات، ولكن نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا الأجر جميعا، وأن يلهمنا الحق ولا يزيغ قلبنا عنه. يقول الشيخ حافظ: وغسل الإحرام مع التطيب سنة لما قد صح من فعل النبي، واللبس للإحرام الإزار والرداء، ومن مخيط مطلقا تجردا، واللبس للإحرام الإزار والرداء ومن مخيط مطلقا تجردا. فقد نهى الشارع من قد أحرم عن لبسه القميص والعمائم، كذا السراويلات والبرانس معصفر ومثله المورس، والخف إلا عادم النعلين مع قطعه من أسفل الكعبين. يقول شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله تعالى في شرحه لهذا النظم: المراد بالإحرام في اللغة الدخول في تحريم شيء ما على النفس قد كان مباحا، يعني مثل قص الشارب، قص الشعر، أو حلق الشعر، أو تقليم الأظافر، كانت قبل الإحرام مباحة فصارت محرمة بعد الإحرام. وفي الشرع هنا نية الدخول في النسك، فهذا هو الإحرام. وليس الإحرام أن يلبس الإنسان الإزار والرداء، فكل من لبس الإزار والرداء لا يطلق عليه أنه محرم إلا إذا دخل في هذه النية. قوله: وغسل الإحرام مع التطيب سنة لما كصح من فعل النبي، أي أنه يشرع استحبابا الاغتسال والتطيب لمن أراد الإحرام بأحد النسكين، الحج أو العمرة أو بهما معا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث صح عنه ذلك. أما الاغتسال فقد صح من فعله وأمره، ففي جامع الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه قبل أن يحرم. وكان ابن عمر من أشد الناس متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه أنه اغتسل لإحرام ابن عمر قبل أن يحرم، ولدخول مكة ولوقوفه عشية عرفة، أخرجه الإمام مالك بإسناد صحيح. وثبت أمره به للإحرام أي للاغتسال عند الإحرام، وثبت أمره أي بالاغتسال به للإحرام أسماء بنت عميس حين ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، قد أخرج مسلم في صحيح بإسناده من حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث قال جابر: فلما كنا بذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري. واستفري بثوب وأحرمي، كما أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل عند إهلالها بالحج، أي عند إظهارها بنية النسك، كما أمر عائشة رضي الله عنها أن تغتسل عند إهلالها بالحج وهي حائض، ففعلت ووقفت المواقف كلها كما في حديث جابر المتقدم بطوله. وأما الطيب فقد ثبت في الموطأ والصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب ورسول الله كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وهذا الحديث واضح، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب قبل أن يدخل في النية، وبعد أن يتحلل بعمرة كانت يتطيب قبل أن يبدأ في أعمال الحج. أو إذا حل من التحلل الأول جاز له التطيب ثم طواف الزيارة أو الإفاضة. وفيما عنها رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. ذريرة نوع من الأطياب. في رواية عنها رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أثر الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث من إحرامه، يعني لا يضر المحرم بقاء الطيب بعد الإحرام، لا يضر المحرم بقاء الطيب بعد الإحرام سواء كان الرائحة أو كان الأثر. وهذا يكون في البدن، وهذا يكون الطيب في البدن. ففي هذه النصوص الصحيحة دليل واضح على سنية الاغتسال لمن أراد الإحرام من ذكر وأنثى، يدخل في شعائر هذه العبادة الحج أو العمرة طاهرا نظيفا، حتى ولو كانت المرأة المحرمة غير طاهرة كالنفساء أو الحائض، فإنه يشرع الاغتسال في حقهما كما علمت. وفيها دليل على مشروعية التطيب كذلك تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كما فيها دليل في هذه النصوص الشرعية السابقة دليل صريح على إباحة استدامة الطيب للمحرم في البدن، وأن ذلك لا يوجب فدية، وهو مذهب جمهور السلف والفقهاء كابن عباس وسعد بن أبي وقاص وابن الزبير والشافعي وأحمد وإسحاق. وقد كره الإمام مالك ذلك استدامة الطيب، أي بقاء الطيب في البدن، وقد كره الإمام مالك ذلك ولا دليل له، أي على النهي، ولا دليل له على ذلك إلا ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ما أحب أن أصبح محرما أنفح طيبا. فأنكرت عليه عائشة وردت الحديث قوله ذلك. فالأصل هو العمل بالسنة النبوية وهو التطيب في البدن، فلا يضر بقاء على الطيب ولو بعد دخوله في الإحرام تقدمه فيه، كما كره أبو حنيفة بقاء أثر الطيب ووجب فيه الفدية ولا حجة له، بل الحديث السابق حجة عليه. الحمد لله الذي جعل هذا الدين يسرا ولم يجعل فيه من حرج. فالأصل أيها الإخوة هو اتباع السنة النبوية وعدم مخالفتها. وكان شيخنا الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى وشيخنا الشيخ زيد المدخلي وغيره من أهل السنة، أتكلم عن شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله، كان لا يتمذهب إلى رأي معين، إنما كان مذهبه هو الدليل، فمن وافق قوله الدليل، ولو كان قول الإمام مالك أو قول الإمام أبو حنيفة أو قول الإمام الشافعي أنه يترك مذهب الحنبلي لا يتعصب له، بل كان رحمه الله مذهبه ومن كان معه الحق ومعه الدليل في المسألة. ثم قال الشيخ حافظ: واللبس للإحرام الإزار والردة ومن مخيط مطلقا تجردا، أي أنه يسن للمحرم من الرجال أن يلبس ثوبين جديدين نظيفين أو لبسين نظيفين، يعني ولو كان ليس الإزار والرداء جريدين، أو لبسين نظيفين ويستحب فيهما أن يكون أبيضين، وإن حرم في ثوبين من أي لون من ألوان الثياب جاز ما لم يكن من الحرير، لأن الحرير ممنوع منه الرجال، أو مما مسه الورس أو الزعفران للنهي عن ذلك، لما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس. قال شيخنا الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في الحاشية: المقصود بالسراويلات يذكر ويؤنث، وهو مفرد على صيغة الجمع، وجمعه السراويلات، وهي لفظة عجمية عربت. البرانس جمع برنس، ثوب رأسه منه ملتزق بلباس النساك في صدر الإسلام، وهو ما يشبه لبس أهل المغرب، يعني قميص النوم ومعه هذا الرأس الذي يعني ملصق بالثوب فيوضع على الرأس، ومعروف عند أهل المغرب. والخفاف جمع خف، وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق. الخفاف جمع خف وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق. أما إذا كان أقل من الكعب فإنه يسمى نعل ولا يسمى خف. الخفاف جمع خف وهو ما يلبس في الرجل ويكون إلى نصف الساق، بخلاف الجورب وهو ما يغطي الكعبين وحكمهما واحد. جورب يعني كالشراريط ونحوها. الورس نبت أصفر له رائحة طيبة تصبغ به الثياب. القفاز كما سيأتي الحديث عنه شيء يعمل لليدين من خرق أو جلود أو غيرها. قوله: ومن مخيط مطلقا تجرد، أي أنه يجب على المحرم أن يتجرد من لبس المخيط المحيط ببدنه أو ببعض أعضاء البدن كالقميص والعمامة والسراويلات والقفازين، ويشترك في النهي عنها أي في لبس القفازين الرجل والمرأة والخفين. والتجرد واجب، أي من المخيط يجب بتركه، والتجرد واجب يجب بتركه دم، أي إذا لم يلبس، أي إذا لبس الإنسان المخيط وهو بالنسبة للرجل المحيط، فإنه إذا لبسه عليه دم، لأنه واجب من واجبات الحج التجرد من المخيط. وليس شرطا في انعقاد الإحرام، يعني أنه ليس معنى أن الإنسان لا يتم إحرامه ونسكه ونيته في الدخول في النسك إلا أن يخلع هذه الأشياء، فقد يضطر الإنسان إلى الإحرام وهو لابس لسراويلات، كمن مثلا يكون في أمر بالميقات وهو لابس للسروال، لأنه نسي الرداء أو الإزار في الطائرة مثلا. فليس معنى ذلك أن الإنسان يؤخر الإحرام حتى ينزل إلى مطار الملك خالد، مطار الملك عبد العزيز في جدة، وبعد ذلك يدخل في الإحرام، بل يحرم وهو في الطائرة وإن كان لابسا السروال أو السراويل، فإنه يخلع القميص والفنينة ويبقى السروال فيلبسه حتى إذا ما وصل إلى ويدخل قبل قبل أن يفعل ذلك يدخل في النية يخلع، وبعد أن يخلع القميص يدخل في النية، فإذا وصل إلى المطار بعد ذلك يذهب دورات المياه ثم يلبس الرداء ولا شيء عليه. أو إنسان معه مثلا خفين، معه نعلين في وكان لابسا للخفين، فإنه إما أن يخلع الخفين وإما أن يلبس الخفين حتى إذا ما وصل إلى المطار بعد ذلك يخلع ويلبس النعلين كما في الحديث. فليلبس الخفين ولا يقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران الورس. ويشترط في النهي عنها الرجل، ويشترك في النهي عنها أي القفازين على وجه الخصوص ويشترك في النهي عنها الرجل والمرأة والخفين، نعم والخفين. والتجرد واجب يجب بتركه دم وليس شرطا في انعقاد الإحرام، بل متى نوى الإحرام انعقد ولو لم يتجرد من ثيابه. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: فقد نهى الشارع من قد أحرم عن لبسه القميص والعمائم كذا السراويلات والبرانس معصفرا ومثله المورس. ثم قال: والخف إلا عادم النعلين مع قطعه من أسفل الكعبين. يقول الشيخ زيد بن محمد المدخلي رحمه الله في هذه الأبيات الثلاثة إيضاح مفصل لما نهي المحرم عن لبسه ما دام محرما، وهو القميص والعمامة والسراويلات والبرانس والثوب المعصفر وما مسه الورس والزعفران ونحوهما من أنواع الطيب على الذكر والأنثى لكل محرم. وقد استند الناظم في هذا الإيضاح إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وللبخاري: ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقد اختلف العلماء في الرجل المحرم الذي لم يجد النعلين ووجد الخفين ونحوهما، أيلزم قطعهما أم يجوز لبسهما بدون قطع؟ فذهب إلى الأول إلى أنه يلزم القطع الجمهور من العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي والنووي وإسحاق مستدلين بحديث عبد الله بن عمر السابق حيث فيه: فليقطعهما من أسفل الكعبين. قالوا: والأمر يقتضي الوجوب، ويحمل عليه حديث ابن عباس الآتي من باب حمل المطلق على المقيد، وهذا هو الراجح لأن فيه عملا بالحديثين. الشيخ زيد المدخلي رحمه الله يرى أنه إذا لبس الإنسان الخفين فعليه أن يقطعهما استنادا لهذا الحديث، فليقطعهما من أسفل الكعبين لأن فيه عمل بالحديثين، أعني حديث ابن عمر وحديث ابن عباس رضي الله عنهم، وهو اختيار الناظم رحمه الله تعالى حيث قال: والخف إلا عادم النعلين مع قطعه من أسفل الكعبين. وذهب إلى الثاني أي أن الإنسان إذا احتاج إلى لبس الخف فإنه له أن يلبسهما بدون قطع. ذهب إلى الثاني عدم القطع علي بن أبي طالب وعكرمة وعطاء، وهو المشهور عن أحمد مستدلين بما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل، يعني المحرم. وقد ادعى أصحاب هذا القول نسخ حديث ابن عمر بحديث ابن عباس لكونه متأخرا عنه، لأن حديث ابن عمر في المدينة وحديث ابن عباس بعرفات، وقد علمت أن الجمع بين النصين ممكن بحمل حديث ابن عباس على حديث ابن عمر من باب حمل المطلق على المقيد، وهذا باب معتبر عند علماء الأصول. أذكر أن شيخنا يرى أنه يلبس الخفين بدون قرط، شيخنا الشيخ أحمد النجم رحمه الله، واستدل بهذا الحديث ويرى أنه ناسخ للحديث السابق، حديث ابن عباس ناسخ لحديث ابن عمر، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: وللنساء جائز لبسهما، وافرة بدون قطع لهما، وعاجز عن الإزار جاز له لبس السراويل بلا مجادلة، واللبس للقفاز الأنثى تجتنب، وبرقوعا فامنع كذا لا تنتقب، لكن إذا مر بها الرجال جاز بجلباب لها الإسدال. قوله: وللنساء جائز لبسهما وافرة بدون قطع لهما، أي أنه يجوز للمرأة المحرمة لبس الخفين ونحوهما من جوربين وشرابين بدون قطع لشيء منهما، لأن المرأة عورة تحتاج إلى ما يسر جميع بدنها سواء في الحج أو في غيره، لئلا تكون فتنة للناس بسبب ما ركب فيهم من ميل إليها. وقوله: وعاجز عن الإزار جاز له لبس السراويل بلا مجادلة، أي أنه يجوز للرجل المحرم لبس السراويل إذا لم يجد إزارا يتزر به حال إحرامه، لثبوت النص الصريح الذي لا يقبل الجدل، كما رأيت في حديث ابن عباس الذي سبق قريبا، وفيه: ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. قلت: وإن في ذلك لدلالة واضحة صريحة على يسر هذا الدين وسماحة هذه الشريعة، حيث إن الله ما كلف هذه الأمة بما يعنتها ويشك عليها، بل إنما كلفها من أمره ونهيه بما في وسعها ومحيط قدرتها، وعانها عليه بحوله وقوته. صدق الله عز وجل القائل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هناك أشياء تباح للمحرم تسهيلا وتيسيرا عليه لا حرج عليه فيها، كالاغتسال واستعمال الدهن في البدن والاستظلال بغير ملاصق، كالسيارة والخيمة والشمسية والثوب ونحوها، كما يباح له لبس الساعة والخاتم المباح والهميان لحفظ نفقته ونحوها من ضروريات تسهيل حجه وسفره، لا فرق في ذلك بين ذكر وأنثى. قال شيخنا في الحاشية: الهميان بكسر الهاء، وهو الكيس تجعل فيه النفقة، ويشده الإنسان على وسطه، ويطلق عليه عند عامة الناس الكمر أو الحزام، مع أنه محيط لكنه لا يعتبر هذا يعني من النهي، لأنه جزء يسير ولا يحيط بعضو كامل. وأيضا من لبس الإزار لبس السراويل بسبب أنه لم يجد إزارا، أو نسيه مثلا في الشنطة مثلا أو في الطائرة، وأراد أن يحرم وعند محاذاة الميقات، فإنه يحرم يخلع كما تقدم القميص ويبقى السروال، ثم يدخل في النية، ثم إذا وصل إلى المطار أو وصل إلى الميناء عن طريق البحر بعد ذلك يخلع السروال ويلبس الرداء، ولا شيء عليه ولا فدية عليه. كذلك من لم يجد النعلين ووجد الخفين فلبس الخفين، حتى إذا تيسر له لبس النعلين يخلع بعد ذلك الخفين ويلبس النعلين وليس عليه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بذلك بالفدية. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: واللبس واللبس للقفاز الأنثى تجتنب، وبرقوعا فمنع كذا لا تنتقب، أي أنه لا يجوز للمرأة المحرمة تلبس القفازين في كفيها ولا البرقع والنقاب على وجهها، لأن إحرامها في وجهها وكفيها على القول الصحيح، أي أنها لا تلبس القفازين، لما روى مالك عن عبد الله بن عمر موقوفا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ولكن لأهمية شأن الحجاب في شريعة الإسلام، فإن على المرأة المحرمة إذا اختلطت بمن لا يحل إذا اختلطت المرأة بمن لا يحل لهم نظر إليها أن تستر وجهها وكفيها وجميع بدنها، ولا فدية عليها. وإليه أشار الناظم بقوله: لكن إذا مر بها الرجال جاز بجلباب لها الإسدال. وقد استند رحمه الله في ذلك إلى مخرجه أحمد وغيره بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، وإذا جاوزونا كشفنا كشفوا وجوهنا، وإذا كانوا أمام الرجال غطوا وجوهنا وأيديهن بما بالعباء ونحوها أو الخمار أو نحوه. وقالت لا تلتم، وقالت عائشة: لا تلتثم ولا تبرقع. وقالت لا تلثم ولا تبرقع، أي لا تلبس اللثام ولا تلبس البرقع. اللثام هو الذي يغطي الفم وجزء من الأنف، والبرق الذي يغطي العينين، يغطي الوجه إلا العينين. وقد قال بسدر الثوب من فوق الرأس على وجه المرأة المحرمة كثير من العلماء، منهم عائشة وعطاء، ومن الأئمة مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم، وهو الحق، لأن فيه صيانة للأعراض وعلاجا لمرضى القلوب وضعفاء الإيمان والنفوس، بل ولكافة البشر تقيهم وشقيهم ومنهم وفاجرهم. ولا يمكن لمجتمع أن ينال الفضيلة ويسلم من الرذيلة إلا إذا طبق قانون الحجاب، أي الحجاب الشرعي، ووفق شريعة الإسلام. بدون ذلك فلا أمل في نيل فضيلة أو سلامة من الوقوع في حمأة الرذيلة. الله عز وجل عندما أمر النساء بالحجاب أمرهن بذلك صيانة لهن من أذى غيرهن من الرجال، غيرهن من الرجال. فلله الحكمة البالغة والحجة الدامغة على خلقه، وهذا دليل أيضا على وجوب الحجاب، وأن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها. هذا من الأدلة الصريعة: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا جاوزونا كشفنا. فهذا يدل على وجوب تغطية الوجه. فإذا كان النساء الصحابة فعلن ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فغيرهن ممن بعدهن من النساء أن يلتزمن بذلك ابتداء بعائشة رضي الله عنها وأرضاها، غير من الصحابية. هذا دليل على وجوب تغطية الوجه. ثم قال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: ويحرم الوطء كذا النكاح، كذلك الخطبة والإنكاح، ويحرم الوطء كذا النكاح، كذلك الخطبة والإنكاح، ودهنه وأخذه من شعره كذا ابتداء الطيب وقص ظفره، ودهنه وأخذه من شعره كذا ابتداء الطيب وقص ظفره، وقتل صيد مطلقا مع أكله، وقتل صيد مطلقا مع أكله ما صاده أو غيره من أجله، والرفث والفسوق والجدال يحذره المحرم والحلال، ويحرم العض لأشجار الحرم، لا يدخل على الحلال والحرم. وصيده كذاك لا ينفر كذاك صيد طيبة والشجر. قال الشيخ زيد بن محمد المطهري رحمه الله: تضمنت هذه الأبيات تحريم عدة أمور على المحرم بل وبعضها على المحرم والحلال. من ذلك أولا تحريم وطئ المحرم، تحريم وطئ المحرم وامرأته في الفرج وكذا مباشرتها، فإن الله قد نهى عن ذلك بقوله: ومن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ومعلوم أن الرفث الذي حذرت منه الآية الكريمة هو الجماع مقدماته، وهو حرام بالنص والإجماع. وإذا كان الأمر كذلك فإذا جامع المحرم امرأته فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ألف أن يكون الجماع قبل الوقوف بعرفة، في هذه الحال يكون حجه فاسدا ويمضي فيه وعليه بدنه، وحج من قابل أي من العام الذي بعده، وامرأته إن كانت محرمة فكذلك، غير أنها إذا كانت مكرهة غير مطاوعة فجميع تكاليف القضاء تكون على زوجها، وكون الحج فاسدا في هذه الحال هو رأي جمهور العلماء ومنه الأئمة الأربعة. بأن يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول أيضا، والتحلل الأول يحصل بفعل يوم العيد بفعل اثنين من ثلاثة: الحلق أو التكسير، وطواف الزيارة أو الإفاضة، ورمي جمرة العقبة. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل التحلل الأول، وإذا فعلها جميعها حل له كل شائعة النساء. باء أن يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وبعد التحلل الأول، بعد التحلل الأول أيضا وقبل الثاني، فحجه صحيح باتفاق الأئمة الأربعة وعليه شاء. جيم أن يكون جماعه بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول، وفي هذه الحالة يكون حجه فاسدا عند الأئمة الثلاثة وعليه المضي فيه وعليه بدنه، والحج من قابل كالحال الأول. أما أبو حنيفة فإنه يقول بصحة حجه وعليه بدنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. وتظهر لي وجاهة رأيه وجاهة رأي أبو حنيفة رضي الله رحمه الله وصحة استدلاله، وشيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله يرى أن من جامع زوجته بعد الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول أن حجه صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، لأن الحاج أتى بأحد أركان الحج الأربعة وهو الحج، وأركان الحج أربعة وهو الإحرام ونية الدخول في النسك، وثانيا الوقوف بعرفة، وثالثا الطواف طواف الإفاضة، ورابعا السعي بين الصفا والمروة. ثم قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله: أما مقدمات الجماع كالمباشرة والمفاخذة والقبلة ونحوها فلا تخلو من حالين: الحال الأول أن يكون معها إنزال فعليه بدنه وحجه صحيح، وحجه صحيح في أصح الروايتين عن أحمد. يرى كأن هذا القول حتى لو كان هذا قبل الوقوف بعرفة وقبل التحلل الأول. الثاني ألا يسحبها إنزال، يعني مباشرة مقدمات الجماع لم يحصل إنزال وإنما مجرد تلذذ، فعليه دم شاء، هذا قبل التحلل الأول. أما بعد التحلل الأول فيباح له كل شيء إلا النساء، وبعد التحلل الثاني يباح له حتى الجماع. ثانيا يعني مما يؤخذ من هذه الأبيات السابقة، وتضمنت الأبيات تحريم عقد النكاح والخطبة والإنكاح، بل استند الناظم في تحريم هذه الأشياء إلى ما خرجه مالك في الموطأ ومسلم في صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح، أي لا ينكح المحرم إلا يتزوج، ولا يزوج غيره، ولا ينكح غيره يعني لا يزوج غيره، ولا يخطب. أي لا يتزوج لنفسه ولا يزوج امرأة بولاية عامة ولا خاصة ولا وكالة ولا يخطب امرأة لنفسه، فإنه قد نهي عن ذلك كله أي في حال الإحرام، وهذا قبل التحلل الأول. ورغم صراحة هذا الحديث في الدلالة على تحريم هذه الأشياء، فقد اختلف العلماء في فساد النكاح والإنكاح في حال الإحرام على رأيين، وهذا قبل التحلل الأول. الأول القول بفساد العقد في الحالين، سواء كان الزوج محرما أو المرأة أو الولي، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عمر، ومن الفقهاء سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو الراجع، أي أن من خطب أو زوج أو تزوج فإن قبل التحلل الأول فإن حجه غير صحيح. ومن الفقهاء سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وغيرهم، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو الراجح، غير أن مالكا قال إذا نكح المحرم يفسخ بطلقة، يفسخ بطلقة، يعني يفسخ النكاح بفعل طلقة واحدة حتى لا يقع في المحظور، هو النكاح هو عقد النكاح في حال الإحرام. غير أن مالكا قال إذا نكح المحرم يتزوج يفسخ بطلقة، مراعاة لقول من أجازه كأبي حنيفة ومن وافقه كالثوري وعطاء وعكرمة، وهذا اجتهاد من الإمام مالك رحمه الله. أما السلف من الصحابة والتابعين وقد كانوا يقتصرون على التفريق بين الرجل والمرأة إذا تم العقد بينهما في حال الإحرام، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وزيد بن ثابت رضي الله عنه سعيد بن المسيب رحمه الله وغيرهم مع من فعلوا ذلك. الرأي الثاني أي في من تزوج أو خطب قبل التحلل الأول، القول بصحة عقد النكاح، ويتحدث الآن في فساد النكاح، هل النكاح باطل أو غير باطل؟ فالقول الأول أنه باطل، القول الثاني بصحة عقد النكاح والإنكاح من المحرم، وبه يقول بعض أهل العلم كأصحاب الرأي والثوري وعكرمة، استدلوا على صحة ما ذهبوا إليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال، دخل عليها وهو حلال وماتت بسرف، رواه البخاري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بميمونة وهو محرم، دل ذلك على جواز عقد النكاح. قد أجاب أهل القول الأول عن ذلك بحديث أبي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت أنا الرسول بينهما، وظاهر الحديثين التعارض، وللعلماء منهما موقفان. فالأول قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، والحديث الثاني يقول الراوي الأول راوي ابن عباس يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وأبو رافع رضي الله عنه قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال، أي أنه غير محرم، أي أو أنه كان محرما ثم تحلل التحلل الثاني. فهذه هذين الحديثين ظاهرهما التعارض، والعلماء منهما موقفان. الموقف الأول موقف الترجيح، لأن العلماء أولا إذا حصل اختلاف بين الأحاديث أو بين الآيات فينظرون أولا إلى الجنب بينهما، فإن أمكن الجمع بينهما فالحمد لله، وإن لم يمكن الجمع ذهبوا إلى النسخ فيأخذون بالمتأخر ويتركون المتقدم، العمل يأخذون العمل بالمتأخر من الأحاديث ومن الآيات ويتركون العمل المتقدم. الطريقة الثالثة في الجمع بين إذا تعارضت النصوص يأخذون بالراجح، يرجحون أحد القولين أو أحد إحدى الآيتين أو أحد الحديثين على الآخر بأشياء من المرجحات. وظاهر الحديثين التعارض للعلماء منهما موقفان، الموقف الأول موقف الترجيح وهو المتأخر في الطرق في حال وجود التعارض بين الأحاديث أو الآيات. الثاني موقف الجمع، الذين سلكوا مسلك الترجيح رجح بعضهم حديث ابن عباس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم لكثرة رواته، وكثرة الرواه من المرجحات عند الأصوليين كونهم مما اتفق عليه البخاري ومسلم. ورجح بعضهم حديث أبي رافع لأسباب من المرجحات منها وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بأي دخل عليها وهو حلال. ورجح بعضهم حديث أبي رافع لأسباب من المرجحات منها أن ميمونة أخبرت عن نفسها وهي صاحبة القصة، وصاحب القصة خبر مقدم على من نقل القصة. ومنها أن أبا رافع راوي الحديث كان الرسول بينهما فهو أعلم بالواقعة أيضا. ومنها جيم أنه متفق مع الآية الكريمة فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ومع حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه المتضمن للنهي العام. أي عن عقد النكاح وغيره من المحرمات محظورات الإحرام. والذين سلكوا مسلك الجمع الجمع بين حديث ابن عباس وحديث أبي رافع، والذين سلكوا مسلك الجمع التزاما بالقاعدة الأصولية حملوا حديث ابن عباس على أن المراد بكونه صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو محرم أي في الشهر الحرام، وهو كذلك فقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة عام 70 في عمرة القضاء كما ذكره البخاري في صحيحه. قلت ومسلك الجمع مسلك حسن إذا هو الأصل عند التعارض بين الأدلة الصحيحة، حيث يتم العمل به العمل بجميعها يعني بجميع النصوص بدون اقتراح لبعضها وأخذين بالبعض الآخر. والجمع ممكن وإلى هذه الأشياء المحرم فعلها في الإحرام أشار الناظم بقوله ويحرم الوطء كذا النكاح كذلك الخطبة والإنكاح. ومما تضمنته ثالثا مما تضمنته الأبيات من محظورات الإحرام ألف حلق الشعر كله أو بعضه حلق الشعر كله أو بعضه أربع شعرات فصاعدا من الرأس أو من سائر البدن، وفيه فدية الأذى المنصوص عليها في الكتاب العزيز. قال شيخنا زيد المدخلي في التعليق وفيما دون الثلاثة شعرات أو الأربع ومثلها الأظافر فيتصدق عن الشعرة الواحدة والظفر، فقيل بمد وقيل بدرهم وقيل بثلث دم. ما إذا كانت أكثر من أربع شعرات فإنه يخير بين واحد من ثلاثة أشياء، وهي إما الصيام إن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام ستة أيام أو نسك أي ذبح شاة أو إطعام ست مساكين، صيام صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. بقول الله تعالى: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه فدية من صيام أو صدقة أو نسك أو نسك، سواء كان الحلق لعذر أو لغير عذر عند جمهور العلماء استنادا إلى حديث كعب بن حجرة رضي الله عنه حيث قال: حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال ما كنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى أن الجهد، ما كنت أرى أن الجهد أي المرض بلغ بك هذا، أما تجد شاه؟ قلت: لا. قال: صم ثلاثة أيام أو طعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من طعام وحلق رأسك، فنزلت في خاصة وهي لكم عامة. متفق عليه. ب: ما تضمنت الأبيات السابقة محظورة الإحرام تقريم أظافر اليدين أو الرجلين كليهما أو بعضها أربعة فصاعدا، والقول فيها كالقول في شعر الرأس والبدن من حيث الكفار، إذا كان أقل من أربع أظافر أو أربع وأقل فإنه يتصدق بمد أو بدرهم أو بثلث دم، إما الدم أو إما ثلث الشاة أو يشتري بها أو بثلث قيمتها. باء: تقريم أظافر اليدين أو الرجلين كليهما وبعضها أربعة فصاعدا، والقول فيها كالقول في شعر الرأس والبدن من حيث الكفارة. جيم: استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوبه أو بدنه، ومثله لبس المخيط أو تغطية الرأس والوجه عمدا لا نسيانا أو جهلا، فإن فيه دم شاة. استعمال الطيب بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فيجوز كما فعلت عائشة رضي الله عنها، كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرام قبل أن يحرم ولحل قبل أن يطوف بالبيت، أما بعد الإحرام فلا، يعتبر محظورة الإحرام. استعمال الطيب بعد الإحرام في ثوب أو بدنه، ومثله لبس المخيط أو تغطية الرأس والوجه عمدا لا نسيانا أو جهلا، فإن فيه دم شاة يوزع على فقراء الحرم. أما إذا كان جاهلا أو نسيانا ثم غسل الطيب وخلع اللباس حين تذكر فلا شيء عليه. دال: من محظورات الإحرام استعمال الدهن، ولا حرج فيه في البدن، أما في الرأس واللحية فتلزم فيه الفدية على الصحيح، وهذا بعد الإحرام. وكان الشيخ زيد رحمه الله يرى حتى قبل الإحرام لا يفعل المحرم أن يطيب رأسه، يعني شعر الرأس ولا اللحية. الله أعلم، لكن نقول من محظورات الإحرام فعل الطيب بعد الإحرام، أما قبل الطيب فجائز في البدن غير الثوب الإزار والرداء. استعمال الدهن ولا حرج فيه في البدن، أما في الرأس واللحية فتلزم فيه الفدية على الصحيح، وهي شاة، وعند عدم القدرة عليها على الشاة يصوم عشرة أيام في مكان في أي مكان. وإلى هذه الأنواع من المحظورات أشار الناظم بقوله: ودهنه وأخذه من شعره كذا ابتداء الطيب وقص ظفره. أم كما تضمنت بقية الأبيات المتقدمة عدد من محظورات الإحرام سأذكرها فيما يلي: أولا، قتل صيد البر مطلقا سواء كان في الحل أو في الحرم، أي في حدود خارج حدود الحرم أو في داخل حدود الحرم، لا يجوز للمحرم بعمرة أو حج أن يقتل صيدا سواء كان في الحل أو في الحرم، فإنه لا يجوز باتفاق العلماء، لكن لصيد الحرم أيضا ولكن لصيد الحرم أحكام تخصه ستأتي إن شاء الله في موضعها. أما أكل لحم صيد البر للمحرم بحيث يصيده غيره فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. القول الأول التحريم مطلقا، وبه قال من السلف علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، ومن الفقهاء الليث والثوري وإسحاق والهدوي، واستدلوا بعموم قوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. القول الثاني القول الأول بعدم جواز الأكل من الصيد، أما إذا صاده فهذا شيء آخر، لكن إذا صاده غيره وأعطاه هدية أو طلب منه أو صدقة هل يجوز له أن يأكل؟ القول الأول بعدم جواز ذلك. القول الثاني جواز ذلك مطلقا، وقول جماعة من الكوفيين وبعض السلف استدلوا بحديثي عمير بن سلمة وبي قتادة الآتيين. القول الثالث التفصيل، وهو قول الجمهور وهو الراجح، لأن فيه عملا بجميع النصوص في المسألة، وذلك أن ما صاده الحلال لا يخلو. الإنسان الذي لم يكن محرما بعمرة أو حج صاد غزالا مثلا ثم أهداه لمحرم، فهل يجوز له أن يأكل المحرم من ذلك الغزال أو ذلك الأرنب ونحو ذلك؟ مثلا فيها تفصيل ألف، إما أن يكون لأجل المحرم، يعني صاد الأرنب أو الغزال أو نحو ذلك من أجل المحرم ليأكل منه، أو للمحرم عانة، إما أن يكون لأجل المحرم أو للمحرم عانة على قتله، أي ساعد الحلال الذي ليس بحاج أو عمرة ساعده في قتله الصيد، فعند ذلك لا يحل للمحرم أكله، عملا بحديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال إنا لم نرده، أي الصيد، إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن ما صاده الحلال من أجل المحرم فإنه لا يحل للمحرم الأكل منه ولو لم يكن منه إعانة عليه أو إشارة إليه. قال الشيخ زيد المدخلي رحمه الله الصعب بن جثامة ابن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن عمر الليثي عليه قريش، أمه أخت أبي سفيان بن حرب، يقال مات في خلافة أبي بكر، قيل في آخر خلافة عمر، قيل في خلافة عثمان، وشهد فتح استخر. انظر الإصابة المجلد الثاني 784. ثم قال التفصيل الثاني باء، إما أن يصيده الحلال لنفسه لا لقصد إهدائه للمحرم وإطعامه منه، فلا جناح إلى حرج إلى إثم على المحرم في أكله منه، عملا بما رواه مالك وأصحاب السنن بأسانيدهم عن عمير بن سلمة الضمري. وعمر بن سلمة الضمري هو عمر بن سلمة بن منتاب بن طلحة بن جدي بن ضمرة الضمري، نسبه بن إسحاق. قال أبو عمر لا يختلفون في صحبته، وقد روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكر فيه الحمار الوحشي. انظر الإصابة المجلد الثالث 733. وإما أن يصيده الحلال لنفسه لا لقصد إهدائه للمحرم وإعطائه منه، فلا جناح على المحرم في أكله منه، عملا بما رواه مالك وأصحاب السنن بأسانيدهم عن عمير بن سلمة الضمري عن رجل من بحزانة خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان مكة، حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرا، فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال قروه حتى يأتي صاحبه. وكان صاحبه فأتى البهزي، وكان صاحبه فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شأنكم هذا الحمار، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون. قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية إذا نحن بضب حاقف في ظل فيه سهم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أن يقف عنده حتى يخبر الناس عنه، حديث صحيح. ومثل في الدلالة ما ثبت في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كنت يوما جالسا مع رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمامنا والقوم محرمون، وأنا غير محرم عام الحديبية، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخسف نعلي، فلم يؤذنوني وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح، قلت لهم ناولوني الصوت والرمح، قالوا والله لا نعينك عليه، فغضبت فنزلت فأخذتهما، ثم ركبت فجددت على الحمار فعقدت، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه ثم إنهم شكوا في أكله إياه وهم حرم، ففرحنا وخبأت العضد معي، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألناه عن ذلك، فقال: هل معكم منه شيء؟ قلت: نعم. فناولته العضد فأكلها وهو محرم، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. ورواية: هو حلال فكلوه. ولمسلم: هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا: لا، قال: فكلوه. وللبخاري أيضا قال: هل قال منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا، قال: فكلوا ما بقي من لحمها. في هذين النصين دليل على حل أكل المحرم من صيد الحلال الذي لم يصد لأجله، ولم يكن له فيه مشاركة للصيد بعانة أو إشارة. وهذا جمع حسن، لأن فيه عملا بالأدلة كلها كما قلت سابقا. فعند تعارض النصوص يقدم أولا الجمع بين النصوص، ثم ثانيا النسخ، ثم بعد ذلك الترجيح أحد الرأيين على الآخر. من محظورة الإحرام الثاني والثالث والرابع: الرفث والفسوق والجدال. هذه الثلاثة الأمور قد نهي عنها في محكم القرآن الكريم، حيث قال سبحانه وتعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهي على المحرم أشد تحريما وأعظم إثما، إذ إن منها ما يبطل الحج كالجماع قبل الوقوف بعرفة وكالرد عن الإسلام عياذا بالله. فأما الرفث فالمراد به الجماع ومقدماته ودواعيه من اللمس والتقبيل ومخاطبة المرأة بما يتعلق بوطئها، وهو حرام في حال الإحرام فقط. ما إذا كان الزوج حلالا وليصنع مع امرأته ما شاء متى شاء في حدود الشرع. وأما الفسوق فالمراد به الخروج عن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات، وهو محظور على كل مكلف حلالا كان أو حراما، ولكن حصول الفسق من المحرم أشد إثما، وما ذلك إلا لأن المحرم متلبس بعبادة فاضلة قد تجرد من مراد النفس وشهواتها سبب الموت في لباسهم، حري به أن يكون أشد ابتعادا عن الذنوب جميعها كبيرها وصغيرها أقوالها وأفعالها، خوفا من الله وخشية واستحياء منه واحتراما لتلك المشاعر المقدسة وذلك الحرم الآمن. وأما الجدال فهو قسمان: مذموم وممدوح. فالمذموم ما كان فيه أذى للغير أو فيه نصرة للباطل أو قصدا للعلو والشهرة، فهذا مذموم في كل زمان ومكان وفاعله آثم كذلك. وأما الممدوح فهو ما كان الغرض منه بيان الحق وإبرازه بالتي هي أحسن في صورة واضحة جلية يعمل به في الحج وغيره من أحكام الدين التي شرعها الله الملك الحق المبين كافة المكلفين. كما يحرم على المحرم والحلال قطع شوك الحرم وعض أشجاره التي تنبت فيه إلا ما ثبت استثناءه لحاجة أهل الحرم إليه، فإنه يعفى عنه وهو الإذخر. فما أنه لا يحل تنفير صيده لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس حمد الله أثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة منها من النهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنتظر، ومن قتل له قتيل هو بخير النظرين، إما أن يعكل حراما وإما أن يقاد أهل القتيل. وقال العباس إلا ليظخر، وهو حشيشة طيبة رائحة كما قال شيخنا الشيخ زيد في التعليق. فقال العباس إلا ليظخر يا رسول الله، فإننا نجعل في قبورنا وبيوتنا. فقال إلا ليظخر. فالحديث صريح في الاعتداء من المسلم على شوك الحرم وشجره بالإتلاف على صيده بالإيذاء، فليحذر المسلم ذلك معظما أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعظما حرم الله الذي جعله للناس مثابة وأمنا. وإلى هذه المحظورات أشار الناظم. وقتل الصيد مطلقا مع أكله ما صاده أو غيره من أجله، والرفث والفسوق والجدال أحذره المحرم والحلال، ويحرم العبد لأشجار الحرم فيدخر على الحلال والحرم، وصيده كذاك لا ينفر. ونكمل هذا إن شاء الله في الدرس القادم بحول الله وقوته، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.